يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اخوتان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وذلك في جزء نتقدم من شكر الاخير الاستاذ محمود ابو الندى لجهوده في مساعده اقامه الدرس. ومن جمله هذه المساعدات احضاري لمكنه الدينام الكهرباء في الاسبوع المنفرد ليتسنى ان يكون الدرس في المكبر وليرى الناس بعض البعض فيكون هذا ادعى من فعل. فنسال الله ان ينور قلبه بنور الايمان وينور قبره وقبورنا بطاعه الرحمن فانه ولي ذلك والقادر عليه. فان الواجب علينا جميعا ان نقول لمن احسنت انت احسنت ولمن اسات ان نقول له ايضا بقوه فانت اسات. قال والله جل وعلا قال فمن يعلم مثقال ذره خيرا يره ومن يعلم مثقال ذره شرا يره. واي واحد ربنا يوفقه لاقامه التوحيد والسنه ونبذ الشرك والبدعه فهو في المقام الاول يعلم لمصلحه نفسه. من عمل صالحا ايه؟ لنفسه. ومن اساء ايه؟ فاعلم ربك بظلام للعبيد. وكذلك قبل ان استهل درسي في العصفره قريه بجوار المطريه بقليل. رجل شاب ابن اخ صديق واقف امام باب البيت والباب على الاسفلت. فاتى توك توك فقام دخل فيه. هو واقف عند الاول راجل واقف عند باب بيت. قدر الله تعالى التوك توك دخل فيه. ايش اللي صار؟ السائق فر هاربا وترك التوك توك. فايش اللي صار؟ تاتي سياره قالوا من واحد معرفتنا تحمل 50 طن من البترول. هي راحت 50 طن من البترول فاشار اليها وركب فيها. العربة السيارة اللي تحمل 50 طن من البترول تقلب فتحرق. هذا الشاب صاحب الذي يقود التوك توك ركب هذه السيارة فصار قطعة من الفحم. قطعة من الفحم. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا ضرب واحد وخرج يركب في طيارة 50 طن من البترول تقلب تولع في بعضه بتصير قطعة من الفحم ما ينفعش يغسل. يعني ما ينفعش يغسلوه الغسل اللي هو فرض كفاية ما ينفعش يغسلوه. قطعة الفحم تغسل الفحم فوق الرفع هكذا. فيا إخوان إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فالعاقل بارك الله فيكم من أطاع الله سبحانه وتعالى. والغبي الشقي التعيس هو من ابتعد عن أوامر الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله ثم ماذا؟ ثم بعدما ذكرت نفسي وحضراتكم بهذه القصة الواقعية التي حدثت في العصافرة والمطرية الإيطالية عبر هذا الأسبوع الماضي الذي ودعناه أبدأ مستعينا بربي عز وجل فكسالف عادينا نتذاكر سويا فيما تدرسناه. فأول سؤال اذكر آية كريمة في وجوب الزكاة. تفضل. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. بسم الله. طيب هذه الآية القرآنية أقول الصلاة الزكاة. احضر آية القرآنية الأخرى تبين وجوب الزكاة. هذا لا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. السؤال الثالث اذكر حديثا نبويا صحيحا يبين وجوب الزكاة. فضل. ومن جملتهم بني الإسلام على خمس ومن جملتهم إيتاء الزكاة. طيب بارك الله فيك. اذكر آية كريمة من كتاب ربنا الكريم في الترهيب في منع الزكاة. فضل. أحسن. تفضل. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يبشرهم ايه بعذاب أليم. السؤال متى لا يكون المال كنزا؟ تفضل. إذا أخرج زكاته فالمال لا يكون كنزا. إذا أخرج زكاة المال فالمال لا يكون كنزا. إذا أخرج زكاة المال فالمال لا يكون كنزا. طيب بارك الله فيك. حكم مال الزكاة. تفضل. إذا منعها كفرا وبخدا فهو خارج عن الملة كافر. وإذا منعها يعني كفرا بوجوبها ولكنه متكلم عنها فهو عيب. ما شاء الله. هذا جواب عظيم. وهذا الجواب يعطيه آخر مصنف الفقير إلى الله الكبار الفواحة في منهج أهل السنة والجماعة. بسم الله. أنا طيب نسأل الله النفع والإخلاص. بارك الله فيك. أبدأ مستغيثا بربي عز وجل في درس اليوم أن من تلع حديث ذهب بن حكيم عن أبي عن جدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل ابن سائمة وفي كل 40 ابنة نذور لا يفرط ابل عن حسابها من اعطاها مؤتجرا فله اجرها ومن منعها فانا اخذوها بصفر ماله عزما من عزمات ربنا تبارك وتعالى لا يحل لآل محمد منا شيء. بمعنى ان كل من منع الزكاة مقرانا وجحودا فهذا كافر كما بين اخونا كفرا يخرج عن ملة الاسلام. ومن منعها شحا وبخلا مع اقراره بفرضيتها فتؤخذ منه الزكاة عروة وجبرا ويؤخذ منه نصف ماله. يؤخذ منه ايه؟ نصف ماله. أجل. طيب ثم ماذا؟ على من تجب الزكاة؟ تجب على كل مسلم لعبد المسلم كافر حر لعبد الحر عبد مالك للنصاب. مالك للنصاب عبده الذي لا يملك النصاب. طيب إذا حال الحول ما معنى الحول؟ سنة هجرية قمرية عربية. إذا حال الحول على ما يملك من المال سوى الزرع فإنه تجب الزكاة فيه يوم حصاده إذا بلغ النصاب. الزكاة إذا أنت بلغت مالك بلغ النصاب. إذا مالك بلغ إيه؟ وسأبين إن شاء الله النصاب. وحال عليه الحول ما معنى الحول؟ السنة الهجرية القمرية. إلا الزروع فالزروع متى تؤدى زكاتها؟ يوم حصادها. من يذكر لي آية من كتاب ربنا هذا الحق؟ وآتوا حقه يوم حصاده. بسم الله. وآتوا حقه يوم حصاده. الآية الكريمة تبين وجوب إخراج زكاة الزروع عند الحصاد. وآتوا حقه يوم حصاده. طيب بارك الله فيكم. الأموال التي تجب فيها الزكاة تجب في النقدين. النقدين أصل النقدين من يفتح عليه الذهب والفضة. أصل النقدين الذهب والفضة. أصل النقدين الذهب والفضة. طيب الذي يحل محل الذهب والفضة يا أخوان الدينار والدولار واليورو والريال والدرهم والمارك والفرنك الأوراق البنكنوت هي التي تحل محل العملتين الاصليتين هذا هما الذهب والايه تنفق. ده كلام جميل. اما قبيل والزروع والثمار الزروع والقمح والرز والذره والعدس والفول والحمص. طب والثمار؟ الثمار يدخل بها البلع والعنب. البلع والايه والعنب، لان معروف ان البرتقال والسفندي والبطيخ والشمام والكمثرى لا زكاة فيها، اما الزبيب والتمر فيه الايه فيه زكاة. طيب واصل التمر البلع، واصل الزبيب الايه العنب، والمواشي المواشي يقصد بها اعزكم الله الابل والبقر والجمل. اي نعم. والركاز الركاز وسياتي تفصيله ان شاء الله. المال المدفون في الجاهليه، المال المدفون فين؟ في الجاهليه. طيب نبدأ بزكاة الذهب والفضة. نبدأ بزكاة الذهب والفضة. نصاب الذهب 20 دينارا ونصاب الفضة 100 درهم. 20 دينارا ماذا يغنى بالدينار؟ الكويتي ولا الأردني؟ لا هذا ولا ذاك، إنما إيه؟ دينار الذهب. أي نعم. طب دينار الذهب لم يفتح عليه. كم القضاء؟ 4 درهم وربع. بسم الله. 4 جرام وربع. 4 جرام وربع من الذهب. دينار الذهب 4 جرام وربع ايه؟ من الذهب. طيب. وبارك الله فيك و100 درهم. 100 درهم ماذا يقصد بالدرهم؟ يقصد درهم الايه؟ الفضة. يقصد درهم. طيب من يفتح عليه؟ درهم الفضة يساوي كم جرام؟ ها؟ انت بتتكلم عن النصاب. انا بسأل درهم الفضة كم جرام؟ 3 جرام. درهم الفضة كام؟ 3 جرام. درهم الفضة كم جرام؟ يبقى اقول تاني بقى. السؤال الاول ما المقصود بالدينار؟ الذهب. السؤال الثاني كم يساوي الدينار بالنسبة للغرامات؟ 4 ربع. السؤال الثالث الدرهم ماذا يعنى به؟ درهم الفضة. السؤال الرابع كم يساوي الدرهم بالنسبة للجرامات؟ كم جرام يعني؟ 3 جرام. هل فهمنا يا اخوان؟ طب والسؤال الان نصاب الذهب كم دينار؟ انا بسأل كم دينار؟ 20 دينار. الان نصاب طيب الفضة بارك الله فيك 100 درهم من الفضة. فهمنا فهمنا؟ طيب الله يحفظكم. وفيهما ربع العشر. وفيهما ربع ايه؟ يعني الزكاة اللي بيخرج ربع ايه؟ العشر. عن علي بن ابي طالب. والسؤال علي بن ابي طالب يا اخي الكريم الخليفة رقم كام؟ الخليفة الرابع. علي بن ابي طالب الخليفة ايه؟ الرابع. علي بن ابي طالب الخليفة الرابع. عن علي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. طب قلنا قال الامام علي كان يقول جل الخطباء والمحاضرين ومن يظهر على شاشات الفضائيات غير ذلك. ماذا تقول يا اخي صلاح؟ ان تخصيص علي بالامامة قول الشيعة. قول ايه؟ طب السؤال دلوقتي عارف ابو طالب امام ولا مش امام؟ اذا كنا بنقول على ابو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل وابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب الاوزاعي والبخاري ومسلم والترمذي وابن داود والنسائي وابن ماجه امام، الا يكون صاحب النبي عليه الصلاه وابن عمه وزوج ابنته الا يكون امام؟ بلى. ولكن هل سمعتم خطيبا يقول قال الامام ابو بكر الصديق مثلا؟ هل سمعتم محاضرا يقول قال الامام علي بن ابي طالب؟ نعم. الامام علي بن سمعنا ذلك يقول، لكن هل سمعنا من يقول قال الامام عمر بن الخطاب؟ قال الامام غزال بن عفان الشيعة يخصون عليا بالامامة، فهذه جزئية شيعية. ونسمع ان الخطباء من جمعونة اظفارنا في مساجدنا هنا وهناك من يقول قال الامام علي كرم الله ايه؟ وهذه ايضا جزئية ايه؟ هل سمعتم من يقول قال الامام ابو بكر الصديق كرم الله وجهه؟ قال الامام عمر بن الخطاب كرم الله وجهه؟ السؤال من افضل ابو بكر ام علي؟ ابو بكر اجماعا. من افضل عمر بن الخطاب ام علي؟ عمر اجماعا. اجماعا، ومع ذلك ما سمعنا خطيبا ولا محاضرا ولا كاتبا من الكتاب الاسلاميين قال الامام عمر بن الخطاب كما مضى هذا، ولكننا سمعنا وقرانا من يقول قال الامام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه. صحيح يا اخوان، ولكن هذا خطا، لان هذا من تركيب الشيعه، نسال الله العافيه من ذلك. طيب، عن علي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه الصلاه والسلام. انا ياتي جزئيا يعني ربع صف. انت اسال نفسك ما تقعدش غيبه، انت استفدت كم افاده في ربع صف؟ انت رقم واحد عالم ما يقال الخليفه الراشد الرابع. طب رقم اثنين قلت زوج بنت النبي. طب رقم ثلاثه قلت ابن عم النبي. طب رقم اربعه قلت صاحب النبي عليه الصلاه والسلام. طب رقم خمسه قلت اكثر الامام تخصيصه من الشيعه العلي ده غلط. طب رقم سته قلت كرم الله وجهه تخصيصه من الشيعه العلي ده غلط. طب رقم سبعه قلت ابو بكر وعمر كل منهما افضل من علي اجماعا. ثم قلت صلى الله على النبي فقلت صلى الله عليه وسلم فاخذت 10 حسنات ونسيت 10 درجات ومحى الله انت 10 سيئات وربنا صلى عليك 10 مرات. في ربع صلاه استجبت 10 سيئات. دي نعمه ولا مش نعمه؟ لكن اين من يعقل ويفهم ليعرف قيمه الدرس؟ اين من يعقل ويفهم ليعرف قيمه الدرس؟ الناس يظنون درسا كالدروس التي يحضرونها كلمة نافعة وكلمة مش نافعة وأحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة وآيات لغير موطنها يستشهد بها. هنا نعلم أنفسنا والمسلمين شيبا وشبابا أميون ومثقفون دين الله الذي غاب عن فهمه بفضل الله عز وجل أولا وآخرا. فمن صبر هذه النعمة حافظ على هذا الدرس وعمل به وبلغه وصبر في أذى تبليغه ورغب غيره من الشيب والشباب والنساء والصغار في حضور الدرس لينتفع به. صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. عن علي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول فيها 0.5 دينار. كلام ثابت في سنن أبي داود بإسناد صحيح. طيب نفسر الكلام ده. صلى الله عليه وسلم. أي واحد معاه فلوس الفلوس دي بلغت النصاب وحال عليها الحول هيجب أن يخرج عليها الزكاة فصل أكثر. يعني نصاب الذهب عيار 18، نصاب الذهب عيار كم؟ 18، 113 جرام كما قلنا؟ جميل، احفظوها يا اخوان، احفظوها. الذهب عيار 18 نصابه 113 جرام، الذهب عيار 21، الذهب عيار 21 97 جرام كما قلنا؟ 97 جرام. طبعا معظم الذهب اللي هو المصريين لوحده عيار 21 يبقى الفضل كام؟ 3. يبقى واحده معاها 95 جرام فيهم زكاه ولا لا؟ لا. طب ليه؟ انا مالهاش النقاط. طيب العيار 24 معظم الجماعه بتوع الخليج السعوديه والكويت وقطر والامارات وعمان والكلام ده بيلبسوا ذهب عيار 24. الذهب عيار 24 نصابه 85 غرامة كما خمس 85 غرامة. طيب انا عاوز واحد يرفع ايده يدلل لي الاوصية الثلاثة. صبر يا عبد الحق. جميل جميل جميل بارك الله فيك. تفضل يا ايوه احسنت يا عبد الحق. طيب دي رقم واحد. رقم اثنين حال عليه الحول يعني سنة هجرية. انا عايز واحد يرفع ايده ويعد لي شهور السنة القمرية. طبعا محمد ايه عدوني لا حاجة أيضا أحسنتما أيضا يبقى محرم صفر ربيع أول ربيع آخر جمادى الأولى جمادى الآخرة وعلى شعبان رمضان شوال ذو القعدة الحجة لأن الناس عقد شهور الراتب بس اللي هي يناير فبراير مارس إبريل مارس يونيو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر دي شهور الراتب المنى بيحرمها كلنا أما الشهور القمرية يتأتأ فيها إلا ما رحنا ربع واللي حفظها من أجل الترتيب ودي مشكلة حتى لك الله السلامة من ذلك طيب سمع الحبيب أيضا طيب الأشهر القمرية يعني هي فلسفة ولا ماضى ولا ضروري حفظها لا ضروري حفظها طب واحد يقول لي فائدة من ضرورة حفظ الأشهر القمرية إلى بقى الله صيام الشهرين بسم الله المتتابعين يعني لو واحد جمع زوجته في رمضان عالم ذاكر مختار عليه كفاره صيام شهرين كان يعرف الشهر عيد امتى وينتهي امتى صح ولا لا او واحد مثلا قال لمراته انت علي حرام كفاره امي او واحد قتل واحد خطا بده يصوم شهرين متتابعين طب دي فائده اللي هي بالنسبه للكفارات ايه الفائده الثانيه؟ صيام الايام القمرية ليها 13 و14 و15 من كل شهر قمر، ايه الفائدة الثالثة؟ صيام رمضان الفائدة الثالثة حتى نتعرف على تفضل عدة المتوفى عنها زوجها 4 شهور و10 ايام لو ما كانتش حامل ده الاشهر القمرية، لازم نعرف ايه الاخر اسلام. معرفة الاشهر الحرم بارك الله فيه اللي هي 3 سرد و1 سرد السرد ذو القعدة وذو الحجة وذو القعدة وذو الحجة ومحرم والسرد اللي هو رجب إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فضل أما قضية الحج ركن من أركان الإسلام 5 هو معروف أن ربنا قال الحج أشهر إيه؟ معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج طب أشهر الحج من اللي يقول لي هم إيه؟ قل أحسن شوال وذو القعدة والحجة دي أشهر إيه؟ الحج تفضل حتى يعرف يومها شهر فيصومه قال نعم في شهر يا استاذ شهر خير اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في التقويم الهجري لانهم لم يكنوا يتبعوا التقويم المنادي والسبب والسلف في معرفه الايام صحيح صحيح جزاك الله خير اتفضل ها؟ الايلاء يعني يقول يحب ان الجماعه شهراته 4 شهور 8 يوم اي نعم لا يا شاء الله تفضل. جميل هذا كان فقط العيد عن رمضان تفضل. رؤية الهلال أي نعم تفضل. تفضل يا أخي. حدود إيه؟ حدود الحرم تفضل. تفضل يا أخي. جزاك الله خير. أحسن الله إليك. طيب طبعا الحديث عليه الصلاة والسلام. احيانا اخوانا واحد من اللاعبين من اخوانا يذكر حاجه انا مش عارفها يعني احيانا وانا بسال اسمع زي الاخ مثلا يقول ايه يعني معرفه تحديد الشهور وبتاع ادي جزئيه صح بصراحه ما خطرتش على بالي انا اتعلمتها من الاخ الان فاكرها انا ازاي فكثير ما يتعلم المدرس من طلابه فاذا تعلم المدرس من طلابه فلا يتكبر ولا يتعالى ولا يتضايق بل يشكر من علمه هذه الفائده ويذكر يقول انا تعلمت الان هذا حتى يزال حتى يعلم نفسه خفض الجناح فيعلم نفسه النفخه تعلم نفسه ايه؟ النفخه فيعلم نفسه خفض الجناح صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام طيب يبقى اذا بلغ الامام النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة طيب الزكاة دي كم تكون ربع الغش ربع قروش. ربع قروش يعني ايه؟ على كل 1000 جنيه 25 جنيه. ال 1000 جنيه عصرهم كم؟ 100. ربع من 100 كم؟ 25. فلو قلنا ان راجل معاه مثلا 20000 جنيه، 20000 جنيه يبقى يطلع كام؟ 500 جنيه. 20 ب 25 ب 500 جنيه. واحد معاه 100000 2500 جنيه. واحد معاه مليون 25000 جنيه. واحد معاه مليار 25 مليون. وهكذا. وفي حد معاه مليار؟ ايوه في. لكن هل يخرج الزكاة؟ لا يفعل ذلك الا القليل. يقول انا مجنون اطلع 25 مليون حتى يبقى زي الله المستعان. لكن في لم يخرج الحمد لله. طب صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام. طب متى يكون المال كنزا؟ اذا لم يخرج زكاة. ومتى لا يكون كنزا؟ اذا وفق لاخراج الزكاة. بالنسبه لزكاة الزهور الفري، زكاة المرأة معاها ذهب في ايديها. ليه زوجتي وزوجتك وبنتي وبنتك؟ ان كان الذهب ده 97 جرام تصاعدا يبقى فيه زكاة ولا لا؟ فيه. الله. هو زكاة هو الحلي فيه زكاة؟ ايوه فيه زكاة. في اقوال. القول الاول يقول لا زكاة في حلي المرأة. القول الاول يقول ايه؟ لا زكاة في حلي المرأة. القول الثاني يقول ان حلي المرأة فيه زكاة مرة واحدة في العمر. مرة واحدة فين؟ قول ثالث يقول ان الحلي لو زاد عن الغرف فيه زكاة، ولو ما زادت عن الغرف لا زكاة فيه. نفترض ان الغرف عند المصريين ان الشركة بتاعتهم 100 جرام، ففي عائلة ارستقراطية جابت 200 جرام او 300 جرام، يبقى زاد عن ايه؟ وبالتالي يكون فيه ايه؟ يبقى الوقت انا ذكرت كم قول في زكاة الحلي. ايه المقصود بالحلي؟ الذهب التي تتحلى المرأة به هي الزينة، مش جزاء للتجارة ولا من إيجار، وإنما لتتجمل لزوجها به. طيب أنا ذكرت لك أقوال. القول الرابع أن الحلي إذا بلغ النصاب فيه زكاة في كل عام. الله ينور عليك يا حاج عبد النبي. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى دلوقتي بارك الله فيك فيه زكاة في كل عام الحلي لو بلغ النصاب وحال عليه الحول. طب ايه الدليل؟ الدليل ان ام سلمة دي احدى امهات ايه؟ المؤمنين. قالت كنت البس اوضاحا، كنت البس ايه؟ اوضاحا من ذهب يعني اساور. فقلت يا رسول الله اكنز هو؟ قال ما بلغ ان تؤدى زكاته تزكيا فليس بكنز. فليس ايه؟ بكنز. وعن عائشة قالت احدى امهات المؤمنين دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فراى في يدي فتحات. اي نعم، فتحات يعني اساور من ذهب. فراى في يدي فتحات من ورق، من ورق او من فضه. فقال ما هذا يا عائشه؟ فقالت صنعتهن اتزين لك يا رسول الله. قال اتؤدين زكاتهن؟ قلت لا او ما شاء الله. قال هو حسبك من الله. يا عائشة بنت مين؟ بنت صديق الأمة الأكبر. جوزها مين؟ رسول الله. قول لها لو ما طلعتيش زكاة الغوايش الطبية دي يكونوا حسبك من ايه؟ من النار، أي كفاية من النار. فيعني جديرون أن يتسببوا في دخولك النار إذا لم تخرجي زكاتهم. استدل فريق من أهل العلم من المحدثين بوجوب إخراج زكاة الحلي، بوجوب إخراج زكاة الحلي في كل عام. حد يقول عبد الرزاق معانا ولا لا؟ خليك وياي. صلوا على الحبيب، هتشرح عشان تستفيد من الدرس. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. كلام من بلد ومن فلاح. عائشة بنت أبي بكر دي زوجة من زوجات سيدنا النبي، دي مفهومة؟ مفهومة ولا لا؟ دخلت على جزء سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وجدت ايدها غوايش من فضة. قال لها ايه دي؟ قالت له بتجمل وتزين ليك بهذه الغوايش. قال لها بتطلع الزكاة بتاعتهم ولا؟ قالت له لا. قال لها لو ما طلعتوش زكاتهم دول يتسببوا في دخولك النار. الكلام ده انت فهمته دلوقتي؟ تقدر تجيبه لغيرك ولا لا؟ بالبلد كده بيقول لك اهل الحديث يقولون ان هذا دليل على وجوب اخراج زكاة الحلي في كل سنة. قال لي امرأة معها 97 جرام من الذهب فصاعدا ان كانت شركة ولا مهر ولا طهر البلد ولا ابوها ولا زوجها ولا مراتها ابنها وابوها بقت الارض بنتهم يكون فيهم زكاة في كل عام فدام بلغوا 97 جرام فصاعدا من عيار 21. الكلام ده مفهوم ولا لا؟ فصلوا على النبي عليه الصلاة ربنا بيقول بالنسبة لزكاة الزناية طيب قبل ما تلاقي الحتة دي انت راجل معاك 10,000 جنيه مصري فات عليهم سبب فيهم زكاة قد ايه؟ 250 جنيه طيب في نقطة تانية انت عينهم قاعد تحوش 1000 على 1000 بلغ 10,000 عاوز تتجوز شبكة ومهر وكلام من الكلام ده لو انت عينهم من الزواج فيهم زكاة ولا مفيهمش؟ طب لو انت عينهم عشان تحج بيهم بيت ربنا وفات عليهم سبب فيهم زكاة ولا لا؟ طب لو انت عايزهم عشان عندك بنات بدك تشور البنات تجيب البنت ثلاجه وبوتجاز وغساله ومكنسه ومكنه وسجاده والهيخ اللي احنا بنجيبها دي فات عليهم سنه تجيبهم تطلع زكاه ولا لا؟ طب لو انت راجل ساكن بالايجار عند الناس وقاعد تحوش ودبلك 30,000 او 20,000 فات عليهم سنه البنك او في الدولاب عليهم زكاه ولا لا؟ يبقى الفلوس لو انت عايزها تبني بيها او تتجوز بيها او تجوز ولاده الشباب او ولاده البنات او تحج او تعتبر بيها ما دام المال بلغ النصاب وحال عليه الحول وجب فيه الزكاه. طيب لو انت عندك دكان بقايا او قطع غيار سيارات او دكان كاوتش او ملابس زهده او دكان قماش او ادوات منزليه او دكان حبوب بقوليات اي حاجة من اللي ربنا احلها وانت دكان بتاع الراجل ده 100,000 ده 50,000 ده نص مليون ده مليون الراجل ده اللي عنده محل تجارات او بيبيع خشب او بيبيع حديد او اسمنت ورمل وزلط او بولة او اي شيء مما احل الله مثل مكتبة قرطاسية او مكتبة دينية ده اللي رأس مال 50,000 20,000 10,000 اكثر اقل ده فيه زكاة ولا مفيش؟ قال مين يقول لي الزكاة دي اسمها زكاة ايه؟ زكاة عروض التجارة زكاة عروض ايه؟ التجارة واحد عنده اجانس سيارات معرض سيارات دي زكاة عروض التجارة اعمل ايه؟ اقوم التجارة يعني انا بادئ بكام ب 100,000 اخر السنة كام ب 130,000 اطلع على المكتب وعلى الاصل اطلع على المكتب وعلى ايه؟ على التنتين اطلع على المكتب والاصل على التنتين اي نعم هذه في غاية الأهمية يا إخوان يجب أن نتنبه لهذا الكلام لأن معظم المسلمين للأسف الشديد لا يخرجون الزكاة إلا من رحم ربي وعصر إلا من رحم ربي وعصر أي نعم أنت خرجت الأردن الإمارات السعودية الكويت اللي طلع الاردن والسعوديه والكردن طلع عشان ياكل ولا عشان يوفر؟ طلع عشان يوفر لو الاكلات دي في البلد هنا اشتغل في اي حاجه عايش اللي بياكل عيش وفول بياكل واللي بياكل يعني كباب وحنشان وبوري بياكل وهي ماشيه ايوه طبعا مش قادرين نقول اللي بياكل عدس بياكل اللي عدس ب 10 جنيه خدت ازاي؟ صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام طيب تبارك الله فيك انت طالع في الاردن او السعوديه او الكويت او غيرها من البلاد بتوفر الراجل اللي مسافر في السعوديه ده او في الامارات او في الكويت بيطلع زكاة على فلوسه ولا لا؟ ده مهم جدا كتير جدا من الناس ما طلعوش زكاة ولا يدري عن الزكاة دي. اي نعم يا جماعة لو انت لك ابن او اخ في الكويت في السعوديه في الامارات في الاردن في اي بلد من البلاد اساله انت يا حبيبي بتطلع زكاة امال ايه؟ امال ايه حاجة طلع الزكاة كل له ابن التوازن معاك كام؟ يقول لك 100,000 اللي معاه 100,000 ده تعرفهم ليه؟ اما يجي يوم عطل الدين تعملته 10 جنيه وعطل مش عارف ابن عمه 20 جنيه فكان يوم راجل رشه كده 500 جنيه ويفكر ان هو ايه؟ جاب الدين من دين خيبك خلي بقى كتر ما انت خايف فكان ده ازاي؟ ايه دي اللي انت بتعمله؟ انت معاك 100,000 جنيه عليهم 2500 جنيه ده وزور بني ده فيش شكرا اما شكرا بقى امتى؟ لما يكون عندك 2500 تقوم مطلع 2700 شكرا على ال 200 دولار يا حاج بقى ال 200 دولار ماثله صدق ال 200 عاملين زي صلاه السنه القبليه والبعديه ال 200 دولار عاملين زي قيام الليل الميتين دول عاملين زي صلاة الضحى، اما الالفين وخمسمية عاملين زي صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. مش كده ولا ايه؟ الالفين وخمسمية دول عاملين زي صيام رمضان، اما الميتين جنيه عاملين زي ستة من شوال، عاملين زي ستة من اول من ذي الحجة. فاهمين ولا ايه؟ عاملين زي صيام الاثنين والخميس. ايوه نافلة نافلة. مش انت تطلع لك رصيد 600 جنيه وتفكر ان انت شبعان قوي، فتبقى راجل منفق وانت راجل والعياذ بالله مانع من الزكاه. مانع. انت عليك 2500، طلعت 500 ده انت راجل مديون لربنا وجلدك هيتحرق يوم في القبر وفي القيامه بهذا. نسال الله العافيه والسلامه والنجاه من ذلك. طب نخرج بفايده ايه؟ ان احنا اتعلمنا الكلام ده، وكل واحد له ابن في الخارج او اخ يذكره بالكلام ده او صاحب، ده ضروري جدا جدا. طب صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. بالنسبه للذنوب ربنا سبحانه وتعالى قال في سوره الانعام: وهو الذي انشا جنات المعروشات وغير المعروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها بغير متشابه كل من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. الايه دي دليل على وجوب اخراج زكاه الزروع والثمار والاصناف التي تؤخذ منها عن ابي برده عن ابي موسى ومعاذ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما الى اليمن. بعث مين؟ بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ابا موسى ومعاذ الى اليمن يعلمان الناس امر دينهم، فامرهم ان لا ياخذوا الصدقه الا من هذه الاربعه، من الحنطه والشعير والتمر والزبيب. فالصدقه لم تؤخذ من القمح والرز، الارز والذره والحمص والفول والعسل. يعني ايه؟ كل حاجه تدخر وتقتى. يعني الحمص يدخر ولا لا؟ بالضبط. العسل يدخر ولا لا؟ الفول يدخر ولا لا؟ طب الرز والقمح يا غله والذره يدخر ولا لا؟ يؤكل ويدخر، بل هو الاساس. يعني كل ليله بنفطر الصبحيه كله تعويض. مش كده ولا ايه؟ ايوه. فانا رجل اساسي وكلنا بنتغدى رز. ايوه كلنا بنتغدى ايه؟ رز. فهذه اشياء تدخر وتقطار وتقطار، ففيها الزكاة يا اخواني. طيب صلوا على النبي. بارك الله فيكم. عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس زوج صدقه من الابل، وليس فيما دون خمس قواق صدقه، وليس فيما دون خمسه اوسق صدقه. يعني ايه؟ يعني لو الارض بتاعتك ربنا رزقك منها بخمسه اوسق، اوسق الوسط 60 صاع، الصاع 4 أمداد، المد حته مكسره للغرب، ما تروق به وتقول لي حاجه احنا عارفينها. فاكر ازاي؟ اقول لك حاجه انت عارفها، ان ربنا يرزقك 612 كيلو يبقى دي النصاع. 600 مش كيلو، كيلو جرام. الكيلو دي 15 عامل ايه؟ الكيلو 15 كيلو؟ 15 كيلو تقريبا 16 كيلو، لكن دي 612 كيلو جرام. 612 كيلو ايه؟ غرام. اللي عنده ان ربنا يبعث 612 كيلو جرام ده نصاب الرز، الغله، الذره، الفول، الحمص، العسل. معناها وجب عليه الزكاه. اذا كانت الارض تسقى من السماء يعني بالمطر ففيها العشر. فاذا كانت تسقى بالاله يعني بالمعقوره يعني بالساقيه يبقى فيها نصف العشر. احنا عندنا كلنا هنا بنكتب الساقيه بالاله، يبقى فيها نصف الايه؟ يعني لو ربنا رزقك بطن رز شعير يبقى الطن رز شعير فيه ايه؟ 50 كيلو. الطن رز شعير فيه قد ايه؟ 50 كيلو. طن مال يبقى 100 كيلو، وانت طالع بقى كل طن 50 كيلو، كل طن ايه؟ 50 كيلو. وزمان يا اخوانا ابائنا واجدادنا والرز في الضرب ويبقى لسه الغله كده زي ما بيقول عليها طبيبه يطلع الزكاه بفضل الله قبل ما يدخل الدار. دلوقتي صار يبلع طريقه ويهرس في دماغه ويلف في رقبته، فيقول اصل اصل الطبيب، اصل الميه، اصل الامطار، اصل يا ولد فتنظر يقعد يلف في الاسك ويبلع طريقه ويقص في دماغه ويغمض، واول ما يشوف واحد زي المغطس يقوم مدور على الدار ومخلي العيال. اي نعم والله انا اذكر واحنا صغيرين كده، اي نعم كنا اما نروح الله يرحمه خالي حامد ابو فوزي يعني ناخد شويه غله نجيبهم حلاوه يسخط فينا يقول روح هات الحله، فالراس يدينا في جيوبنا يقول هات حله كبيره، يقوموا جايبين حله يترسلنا نروح نجيب بقى كراميله. ده مش من الزكاه، دي تربيه العيال الصغيره. رحمه الله على رجاله عليه وكله امين. انا دي تربيه العيال الصغيرين، فاذا كان العيال الصغير بياخد حله بتراقب على اموال الزكاه بقى. ولذلك اخوانا الناس على قد فقرهم كانوا ربنا يبارك لهم يبارك لهم. ليه؟ كان عندهم مملكه اسمها مملكه الرضا، ارضى بما قسم الله لك تكن ايه؟ اغنى الناس. النهارده تلقى الواحد ياكل قد كده راس وعنده قد ايه من خير، لكن عيونه بتبص لجاره، بتبص لابن عمه، بتبص لابن خاله، عندي حسد، عندي حقد على الاخرين، عمري ما هبقى كويس. ليه؟ لان عينيا بتبص لغيري. فلذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. دي مملكه الرزق. فانا اوصي نفسي يا اخوان الكرام واوصي حضراتكم الاكارم بضروره الاهتمام باخراج الزكاه، ضروره الاهتمام باخراج زكاه الرز، الغله، الذره، الفول، الحمص، هذه الاشياء لابد من اخراجها فضلا على زكاه المال وزكاة التجارة والعروض. هلا في الأوزار كان شايف كده فاضي اللبن يقول لي جاره ايه؟ خدت خلي الغالي يشرب شوية لبن هدية. خدت حد بيعمل الكلام دلوقتي؟ خدت انت ازاي؟ حد بيعمل الكلام دلوقتي؟ خدت أي واحد ضيف كان ياكل كان ياكل أي بلد من بلاد المسلمين فلاحين البلد تسيبه؟ لا يمكن. الضيف دلوقتي بيجي يتراجع محدش يقول له السلام عليكم. كل حد يقول سلام عليكم الا لو رحم رب العرش. لكن زمان الراجل يجيب الضيف وهم يقدم له لحوق رز وطبق فلفل. ايوه الجبن الموجود لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انت ما عندكش لحمه ولا طبق ولا فراخ، معلش الجبن الموجود والله العظيم لو خبز وفريش ده العيش وفريش تقدمه للضيف حلو ورز على قد الحركة ايه؟ ما ادري بس ما تدندنش ودانك وتقوم خالع، ما تدندنش ودانك وتقوم خالع من الضيف بحجه انك فقير. لا، انت ليس عندك مروءه، ليس عندك حوله، ليس عندك رجوله بهذا الترتيب. فالضيف الدنيا وزن فلوس وخليه يتكلم عليك، هو واخد خيرات وانت تاخد حسنات. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فاتقوا الله ما استطعت. الجود من الموجود، هالجزء الموجود انا العيال باكل كده، هالجزء اللي انا باكله انا العيال. اي نعم، وخليه يتكلم عليه، هو واخد سيادة دكتور حسنات صلاح حبيب عليه الصلاه والسلام. طيب اذا يا اخوان بارك الله فيكم لابد من اخراج الزكاه. بارك الله فيكم نصاب زكاه الزهور 612 كيلو، نصاب زكاه الزهور 612 كيلو غراب، يبقى انك تصحى من السماء العشر وانك تصحى بالاله نصف الايه؟ نصف العشر. نكتفي بهذا القدر حتى نلتقي ان شاء الله تعالى في اللقاء القادم. نبدا ان شاء الله تعالى بزكاه المواشي اعزكم الله اللي هي زكاه الابل والبقر والغنم. ان شاء الله تعالى خطبه الجمعه القادمه من الفقير الى الله تعالى في مسجد التوحيد بديكيرمز. مسجد التوخيد بديكيرمز الخطبه القادمه للعبد الفقير الى الله تعالى فنراه على خير ان شاء الله.